بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي عقبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي والنهار إذا تجلي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى أعطي واتقي من أعطى واتقي من أعطى واتقي من أعطي واتقي وصدق بالحسنى بالحسنى بالحسن فسنيسره لليسرى لليسر لليسرى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى واستغنى واستغنى وكذب بالحسنى بالحسنى بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى للعسر للعسرى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى تردى ماله إذا تردى تردى تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى تردي وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى للهدى للهدى وإن لنا للآخرة والأولى والأولى والأولي ولولي وإن لنا للآخرة ولولي للآخرة ولولي للآخرة ولولي آخرة ولولي والأولي فأنذرتكم نارا تلظى تلظى تلظي نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصليها إلا الأشقي الأشقي لا يصليها إلا الأشقي الأشقي الذي كذب وتولى وتولى وتولي وسيجنبها الأتقى الأتقى الأتقي الأتقى وسيجنبها الأتقي الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكى يتزكى يتزكي يؤتي ماله يتزكى يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى تجزى تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الأعلى الأعلي الأعلي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الأعلي الأعلي ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى والضحى ولسوف يرضى والضحى ولسوف يرضى والضحى ولسوف يرضى والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى